يا عم تطلع عنك للتبارك ada jawab. Tali. الذين يجتنبون كثيرا الإثم والفواحش إلا اللمس Oh, Oh,

Let's go! حكمة بالغة. I'm كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر لنا وتيسر من آيات الله تجلي